للنسيان بمعنى الغفلة والذهول. فلما كان النسيان كمالا باعتبار ونقص باعتبار فأثبتناه لله حال كماله ونفيناه عن الله حال إيش؟ حال نقصه. ومن الفروع كذلك العجب، هل يقال إن الله يتعجب من شيء؟ الجواب إن العجب من الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، وبيان ذلك أن العجب له في لغة العرب معنيان: عجب بمعنى خفاء أسباب المتعجب منه، وهو الذي يقول فيه العرب إذا عرف السبب بطل العجب، فهذا عجب مبدأه خفاء شيء. وهل يخفى عن الله عز وجل شيء حتى إذا بدا له يزول عجبه؟ الجواب لا. فإذا العجب بمعنى أو العجب الذي سببه خفاء أسباب المتعجب منه نقص لا يوصف الله عز وجل به، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن هناك عجب عند العرب تسميه العرب عجبا، وهو عجب سببه خروج الشيء عن حكم نظائره، خروج الشيء عن حكم نظائره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه وفيه بعض الضعف: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، لأن هذا الشاب خرج عن نظائره، فخروجه عن نظائره استوجب عجب الله عز وجل. وكذلك قصة ذلك المضيف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدم لضيفه الطعام وأطفأ السراج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة. هل هذه الصورة من الضيافة تكررت في العالم الإسلامي؟ هل هذه الصورة من الضيافة تكررت؟ الجواب لا. إذن خرجت عن حكم نظائرها، خرجت عن حكم نظائرها. وذلك ثابت أيضا في القرآن في قول الله عز وجل في بعض القراءات السبعية: بل عجبت ويسخرون بضم التاء. فإذا قيل لك: ما العجب الذي يضاف إلى الله؟ فقل: هو العجب الذي يكون سببه ما واضح؟ العجب الذي يكون سببه خروج الشيء عن حكم نظائره. فلماذا ما أثبتنا العجب مطلقا؟ لأن فيه نقص. ولماذا ما نفينا العجب مطلقا؟ لأن فيه كمالا. فإذا الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصه. الفرع الثالث صفة السخرية، السخرية الابتدائية بلا سبب نقص ينزه الله عنها، أما السخرية الجزائية كمال يوصف الله عز وجل بها. الكيد الابتدائي لا يوصف الله به نقص، الكيد الجزائي يوصف الله عز وجل به. المكر الابتدائي نقص لا يوصف الله به، المكر الجزائي كمال. لما كان كمالا؟ لأنه دليل على كمال العلم وكمال القدرة على المعاملة بالمثل. كذلك السخرية الابتدائية نقص لا يوصف الله بها، والسخرية الجزائية كمال. ولذلك لا تجد الكيد والاستهزاء والسخرية والمكر مضافة إلى الله عز وجل إلا في باب الجزاء والمقابلة. ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فيسخرون منهم سخر الله منهم، إذا هم يستهزئون الله يستهزئ بهم، وهكذا. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويقبلون أخبار الآحاد مطلقا في العقائد والشرائع إذا صح سندها للمعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، القاعدة تقول: خبر الآحاد حجة في العقائد، خبر الآحاد حجة في العقائد. والمقصود بخبر الآحاد أي الخبر الذي لا يرويه إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، ويقابله المتواتر وهو الذي يرويه الجمع عن الجمع الكثير. متى ما ثبتت العقيدة بنص صحيح فيجب عليك إثباتها واعتماد مدلولها حتى وإن ثبتت بخبر أحد. قضية التواتر والآحاد لا شأن لنا بها،

بسبب هذا فرض البدعه. فان كان يقصد الجسم المماثل لاجسام المخلوقات فهل هذا حق على الله ولا باطل؟ باطل. ان كان يقصد بالجسميه ما هو معهود من اجسامنا فهذا باطل، لان الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. وان كان يقصد بالجسم الذات الكامله من كل وجه والصفات الكاملة من كل وجه على ما يليق بالجلال وعظمته فهذا حق، لكن لا أسميه جسما وإنما أسميه لما سماه به النص وهو أقول الله له ذات وصفات. ما أسمي هذه الذات والصفات الكاملة جسم. لم يخلق إبراهيم إلا ثلاث كلمات كلهن في ذات الله وأطلق على الله ذات، ويقول عبد الله له وذلك في ذات الإله. وأجمع أهل السنة على إطلاق الذات على الله عز وجل. الصفات قال سلوه لما يفعل ذلك، ليكرر سورة الفاتحة قل هو الله واحد. قال لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن، إذا أطلق على نفسه. قال فيأتيهم الله في صفة غير صفته التي يعرفوه بالصحيح. إذا لا أسمي هذه المعاني الحق بأسماء بدعية تحتمل الحق والباطل، وإنما أسميها بأسماء شرعية. تبون مثال رابع ولا خلاص؟ خلاص. الحي، الحي، أما لفظه فأتوقف، فأتوقف به فلا أثبته ولا، وأما معناه تفسير لأنه مجمل وأطبق عليه معنى مجملا. إذا كان يقصد بالحي أي الذي تدخل الأشياء في ذاته ما يحوزها، كدخولنا في حيز المسجد الآن، المسجد حازنا في ذاته، ودخول السائق في حيز السيارة، ودخول القلب في حيز الجيب، فهذا معنى باطل، لأن أهل العلم مجمعون على أن ذات الله عز وجل ليس فيها شيء من ذوات خلقه، وليس في ذوات خلقه شيء من ذاته عز وجل. فلا ذاته تحوزنا ولا ذواتنا تحوزه، اي لا ندخل في ذاته ولا يدخل في ذواتنا. هناك طوائف تقول بالحلول والاتحاد، هذا كلامهم معروف. اذن هذا المعنى باطل، لكن هناك معنى اخر وهو الحيز بمعنى المنفصل البائن. إن حاز فلان عن الجماعة بمعنى بان انفصل وبان، فهذا المعنى الحق، فالله منفصل عنا فوق سماواته بائن من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء منه ولا فيه شيء من مخلوقاته، لكن هذا المعنى الحق لا أسميه لماذا؟ بالحيز، وإنما أسميه الله فوق، الله مستوي على عرشه بائن من خلقه، هكذا عبر اهل السنه باتفاق. عرفتم هذا؟ فاذا يلعبون ولا يلعبون؟ انتبهوا، يبون الفاظ تحتمل الحق والباطل، فاذا حجرت في زاويه قال انا بالمعنى الحق اصلا وهو لا يريد الا. ومن ذلك ايضا قولهم لا الفاظنا بالقران مخلوقه او غير مخلوقه، هي من الالفاظ المزمنه التي لعل شرحها ان شاء الله فيما بعد. وفي رساله للعبد الضعيف اسمها رساله في شرح قاعده الالفاظ المزمنه عند اهل السنه والجماعه. أعد القاعدة مرة أخرى. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى وما لم يرد في الكتاب، وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، فإننا لا نثبت لفظه ولا ننفيه ونستفصل في معناه، فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل رددناه. والاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. قاعدة عظيمة تقتل مذهب الممثلة، لأن الذي جعل أهل التمثيل يعتقدون أن صفات الله عز وجل كصفات مخلوقاته هي الاتفاق في اسم الصفة، فلله وجه واو وجيم وهاء، ولنا وجه، والاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات والكيفيات عند هؤلاء المبتدئة.

يقول الاتفاق في الاسم الكلي لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. انتبهوا يا جماعة، الممثلة عندهم شبهة، يا ليتكم تنتبهوا لي أرجوكم. الممثلة عندهم شبهة، وهي أننا كما أننا أجزنا الاتفاق بين الوجودين في الاسم الكلي، فلينجر هذا الاتفاق بعد الإضافة والتقييد. فكما أن بين وجه الخالق ووجه المخلوق اتفاق بالاسم الكلي، فليكن أيضا اتفاق وتماثل بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. الكلام هذا صحيح؟ لا. كما أن بين يد الخالق ويد المخلوق اتفاق بالاسم الكلي، فليكن كذلك بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. أهل السنة أجازوا الأول فقط، وهو أن ما من موجودين إلا وبينهما نوع اتفاق وتماثل في الاسم الكلي فقط. لكن متى ينقطع هذا التماثل؟ بعد الإضافة، بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. ولذلك إذا جاءك الممثل وقال يد الله كيدي، فتقول لما؟ تقول لأننا لو حذفنا الإضافتين لكانت اليد واحدة، فإذا كانت اليد واحدة في الاسم الكلي فلتكن واحدة بعد الإضافة والتقييد. نقول لا، تأتيك القاعدة أن الاتفاق في الاسم الكلي المطلق العام لا يستلزم، لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. ما وضحت؟ وضحت؟ إن شاء الله. طيب، إذا متى ينفك، متى ينفك التماثل بين الصفتين؟ بعد الإضافة، بعد الإضافة. وأما قبلها فهي، لكن قبلها ليس بموجود في الأعيان، وإنما هو شيء يفرضه الذهن فرضا. عطني القاعدة اللي عقبها إن كانت تحتاج إلى قيام. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى والصفات العليا. أما الأسماء الحسنى فلقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الصفات العليا فلقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. ثم ذكر أمثلة على هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا فقال: قال وفقه الله تعالى: فيثبتون له الوجه لقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. والحياة لقول الله عز وجل: وهو الحي الذي لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. واليد لقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. والعين لقول الله عز وجل: ولتصنع على عيني. والاستواء لقول الله عز وجل في سبع آيات في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. والعلو بمعانيه الثلاثة. ما هي معانيه الثلاثة؟ علو الذات وهو الذي حصل فيه الخلاف بين أهل القبلة، وعلو القدر وله المثل الأعلى، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. الخلاف بيننا وبين أهل البدع وقع في أي نوع من أنواع العلو؟ الذات. الذات، لكنهم اتفقوا معنا على علو القدر وعلو القهر، ولكن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو في علو الذات. فنحن نثبت أن الله هو العلي الأعلى، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ها سبح اسم ربك الأعلى. بل إن صفة العلو من الصفات التي تنوعت أوجه النقل في إثباته، فتارة بالتصريح به وهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بالتصريح بنزول الأشياء منه: إنا نحن نزلنا فلما أنزل علمنا أنه في جهة العلو، وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كذا ولا لا؟ تعرج الملائكة والروح إليه، وتارة في رفع الأيدي له بالدعاء، وتارة بالإشارة بالسبابة إلى جهة العلو. وأوجه النقل كثيرة، بل حتى العقل يدل على العلو، لأن ضد العلو هو السفل، والسفل نقص، والله منزه عن النقص، فإذا انتفت صفة أحد النقيضين ثبتت الصفة الأخرى وهي العلو. ولأن الملوك في الدنيا يطلبون العلو على الناس، ليس كذلك؟ فلذلك تجد الملك يبني بيته في أعلى منطقة، ويكلم الناس في أعمن أعلى شرفة. فالعلو كمال في المخلوق لا نقص فيه، وكل كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن ينزه، يوصف الله عز وجل بأحسنت. العلو هذا من الصفات التي ثبتت لله بالنقل والعقل والفطرة، بل والله حتى الفطرة لو ترك الإنسان وفطرته من صغره لم تتلوث بملوثات بيئية خارجية لنشأ وهو يعلم أن ربه وخالقه في العلو. بل حتى البهائم تثبت العلو لله عز وجل. في مستدرك الإمام الحاكم بسند فيه شيء من النظر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان بن داود يستسقي فرأى نملة مسترقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ويقول السلف: وإن البهائم لترفع أبصارها إلى السماء تلعن عصاة بني آدم. كل الكون يقر بعلو الله عز وجل. بل حتى هذا الجاحد وجود الله عز وجل ما إن يقع في ملمة أو كربة إلا ويجد من نفسه ضرورة تطلب جهة إيش؟ العلو. يطلب ماذا في العلو؟ لا تذهب فطرته إلى الأرض ولا يمين ولا شمال، وإنما تذهب فطرته للعلو. هذا شيء فطري. ولذلك لما دخل بعض السلف على بعض الأشاعرة وهو يدرس أن لا يريد أن ينكر صفة العرش والاستواء والعلو، قال: دعنا من ذكر العرش ودعنا من ذكر العلو، أخبرني بهذه الضرورة التي أجدها في قلبي، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد من قلبه ضرورة تطلب جهة العلو. إيش هذه؟ فنزل ذلك المدرس وهو الجويني عن كرسيه وضرب رأسه وقال: حيرني الهمداني. الأدلة يمكن نحرفها، لكن الفطرة مشكلة هذه. نعم، أحسن الله إليكم. والعلو بمعانيه الثلاثة والقرب ولا تنافي. والقرب لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله فإني لقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والقرب لله عز وجل نثبته كما نثبت سائر صفاته. نعم، صلى الله عليكم. ولا تنافي بينها، بينها وبين العلو. ولا تنافي بينها، يعني أن القرب لا ينافي علوه، والنزول إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه، فهو عال ونازل إلى السماء الدنيا في الوقت نفسه، وهو قريب وعال في الوقت نفسه، لأن الأدلة جمعت بينهما، والأدلة لا تأتي بمحال. ولأنه ليس كل شيء تعارض في حق صفات المخلوق الضعيف يلزم أن يكون متعارضا في حق الله عز وجل. أحسن الله إليكم. والنزول في ثلث الليل الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، الحديث بتمامه، وهو من الصفات الفعلية. نعم. والمجيء والإتيان يوم القيامة، لقول الله عز وجل: وجاء ربك، وقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم، في سورة البقرة، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الآية. والرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وهو الغفور الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. والغضب، من يأتي لي بدليلها. ماشي، نعم. والمقت، والمقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد الغضب، فالمقت غضب ولكنه أرفعه وأشده وأقواه. والعجب، إذا كان مقتضاه خروج الشيء عن حكم نظائره. وضحت؟ والعجب إذا كان مقتضاه خروج الشيء عن حكم نظائره. بل عجبت ويسخرون، عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارحة. والنسيان إذا كان معناه الترك عن علم وعمد على ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع وأجمع عليه سلف الأمة. من يأتيني بدليل النسيان على هذا الاعتبار؟ نسوا الله فنسيهم. أحسنتم. نعم، أحسن الله إليكم. وقال المؤلف وفقه الله: ويقولون إن الله يرى رؤية، إن الله يرى رؤية عيان بالأبصار حقيقة يوم القيامة، فيرى في عرصات يوم القيامة رؤية تعريفية، ويرى بعد دخول الجنة رؤية تنعم وتلذذ. إذن عندنا صفة الرؤية، هل نثبتها؟ الجواب نعم. فإن قلت ولم تثبتها؟ فنقول: لأن القرآن والسنة والإجماع قد أثبتتها. فإن قلت وما دليلها في القرآن؟ فأقول: قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية وجه الكريم عز وجل. ربي لا الله لا يحرمنا وإياكم من هذه. وقال الله عز وجل: ولدينا مزيد، أي الرؤية.

لأن متى ما فهمت الطلاب الأصول فإنك وإن مررت على الفروع مرورا فستكون عندهم الأصول التي بها يستطيعون فهمها من غير إطالة كلام. نعم، عقيدتنا في القرآن. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويقولون إن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. هذه ثلاث عقائد في القرآن. أهل السنة والجماعة عندهم ثلاث عقائد في كتاب الله. العقيدة الأولى أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله لقوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وما المقصود بكلام الله هنا؟ القرآن. فمن اعتقد أن القرآن كلام جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء فقد كفر. فإن قلت وكيف تقول ذلك والله عز وجل يصف القرآن بأنه قول جبريل في قوله عز وجل في سورة التكوير: إنه أي القرآن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ويصفه في سورة الحاقة بأنه قول محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. فالله أضاف القرآن إلى أنه من قول جبريل ومن قول محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تقول إنه كلام الله؟ فنقول القاعدة تقول إن الكلام يضاف حقيقة لمن تكلم به ابتداء لا إلى من تكلم به مبلغا مؤديا. إن الكلام حقيقة ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. فنقول هو كلام الله ابتداء، وكلام جبريل ومحمد ماذا؟ تبليغا وأداء، فلا تنافي ولا تعارض بين الأمرين. القاعدة الثانية أو العقيدة الثانية أنه منزل غير مخلوق، وقد أجمع أهل السنة على أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، وبرهان ذلك قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، فوصفه الله بأنه منزل. وقال الله عز وجل في آيات كثيرة: حاميم تنزيل الكتاب. وقول الله عز وجل في بيان سند القرآن: قل نزله روح القدس من ربك. وقال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا الأول، نزل به الروح الأمين هذا الثاني، على قلبك لتكون من المنذرين هذا الثالث. العقيدة الثالثة أنه من الله بدأ وإليه يعود. من الله بدأ أي أن أول من تكلم به ابتداء هو الله عز وجل. وأما قوله وإليه يعود يعني أنه يسرى على كلام الله في ليلة فلا يبقى في المصاحف ولا في الصدور منه آية، وهذا يكون بعد تعطيل الناس للعمل بالقرآن ويكون قبل قيام الساعة. وبرهان ذلك ما في سنن ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس أي ينقضي ويتلاشى وينتهي، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، الثوب الجديد اللي فيه زخارف أول ما تشتري تصير زخارفها زينة ولا لا، لكن بعد الغسل وطول الاستعمال تبدأ تتلاشى وتنتهي. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يسرى. هذا هو الشاهد، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: قد أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها الحديث بتمامه. هذه هي العقائد الثلاثة التي ندين الله عز وجل بها: أن القرآن كلام الله،

حركة اللسان، حركة الشفتين، حركة اللهات، هذه كلها لفظ. وهذه مخلوقة ولا ليست مخلوقة؟ مخلوقة بلى. فإن كان يقصد بقوله لفظي أي حقيقة القرآن فهذا باطل، وإن كان يقصد بقوله لفظي أي ما يرجع إلى صفته هو من حركة لهاته ولسانه وحبانه الصوتية وشفتيه فهذا إذا إن كان يقصد ما يرجع له فهذا. لكن لا يجوز لك أن تقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة من غير تفصيل. تقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد كلام الله فهو باطل، وإن كانت تقصد لفظي بالقرآن مخلوق أي صفتي أنا صوتي الجواب حق. قل هو الله أحد، أنت الآن سمعت مخلوقا وغير مخلوق. نعم. فهمتم؟ نعم. أما باعتبار كونه كلام الله فهو ليس مخلوق، وأما الصوت الذي سمعته فهو صوت. فاللفظ صوت والملفوظ كلام الله. انت حتى التلاوة والمتلوف، أنت تقول هذا تلاوته جميلة وهذا تلاوته قبيحة لأنك تصف فعله هو، لكن ما تقول المتلوف حسن والمتلوف قبيح. لا، المتلوف لا تفصيلة فيه، كله كلام. فإذا الفرق بين التلاوة التي هي فعل المخلوق والمتلوف الذي هو قول الخالق، فرق بين القراءة التي هي فعلك أنت وبين المقروء الذي هو كلام الله، فرق بين لفظ الذي يرجع لك وفرق بين المنفوذ الذي هو كلام الله. بل لو كتبت لكم قل هو الله أحد، الكتابة مخلوقة، المكتوب غير مخلوق. ولذلك يقول الإمام الحافظ الحكمي في بيت شعري يقول فالصوت والأنحاء صوت القارئ لكنما المتلوب قول البارئ، فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلوب قول البارئ. كلام الشيخ حافظ رحمه الله صح ولا خطأ؟ خطأ صحيح. لما ردها الإمام أحمد؟ لأنها مجملة. والمشكلة أن الخطأ هذا رد بماذا؟ بخطأ آخر وهو لفظة مجملة تحتمل الحق والباطل ردت بلفظة مجملة تحتمل الحق والباطل، فمن قالها فقد أخطأ. ما الفاظنا بالحق الذي هذا؟ ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. اعكس المسألة، إن كان يقصد ما يرجع له فهو بفعل فهو باطل. تقول لفظي أي صوتي وحركة لهاتي وحركة شفتي ولساني غير مخلوقة، مخلوقة كيف تصف شيئا من غير مخلوقة؟ وإن كان يقصد ما كلام الله كلام الله فهو خطر. لكن إياك أن تطلق القول في واحدة من هاتين الكلمتين من غير تفصيل. الآن سؤال لكم واجب سنريد، المعتزلة ما لا يريدون إلا أي معنيين يريدون؟ الباطل. لكنهم تبرعوا بالحق وجعلوه وسيلة لنفث سمومهم في قول بدعته. أهل السنة الذين استعجلوا وردوا أي المعنيين يريدون؟ الحق، ولكنهم زلت بهم القدم في الاستعجال. إذن هذه قاعدة عظيمة، أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل فإياك أن تقبلها مطلقا، إياك أن تقبلها مطلقا لأن فيها باطلا والباطل لا يقبل، وإياك أن تردها مطلقا لأن فيها حقا والحق لا يرد. ماذا أفعل بها؟ موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد وأقيم الصلاة.